السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا هذه الليلة بالذات لدراسة الحديث إنه من أجل أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ قال فداه أبي وأمي، قال أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. أكثروا يا عباد الله أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات، أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها. وأصغر صيغة للصلاة اللهم صل على محمد وسلم تسليما، ونصها في كتاب الله، إذ قال تعالى من سورة الأحزاب المدنية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن قال اللهم صل على محمد وسلم تسليما فقد استجاب لله وصلى كما أمره الله. وإن زاد وآله فذاك أعظم أجر، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. وأما أعظم صلاة وأزكاها فهي الصلاة الإبراهيمية، ما فوقها صلاة، وصيغتها الكاملة هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذي أكمل الصيغ وأسماها، هذه التي نصلي بها في كل صلواتنا النوافل والفرائض. ثم إذا ذكر بين يديك النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت كلمة رسول الله أو نبي الله أو محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت في حال غير صالحة في مرحاض أو حمام. وذلكم لقول جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: قل آمين آمين. فلما هبط الرسول صلى الله عليه وسلم من المنبر سألوه: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. فلهذا إذا ذكر بين يديكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن تقول آمين، وإلا تخشى أن يهينك الله ويذلك في الدارين. وها نحن ما زلنا مع باب المعراج، ودرسنا الأسبوع الماضي في مثل هذه الليلة الكثير منه، وإعادته محمودة ومطلوبة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المعراج. المعراج آلة العروج كالمصاعد التي الآن نصعد بها إلى السطوح والطبقات العليا. المعراج ما يعرج به، وعروج الرسول صلى الله عليه وسلم كان من بيت المقدس إلى الملكوت الأعلى، إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إلى مستوى وقف جبريل دونه وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى إلى مستوى كلمه الله تعالى فيه كفاحا وجها لوجها. هذا الإسراء وهذا المعراج. أما الإسراء فهو من مكة إلى بيت المقدس في الليل، هذا الإسراء. والشيخ يقول: باب المعراج. قال: حدثنا هدب بن خالد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما ماذا حدثهما؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به أي من مكة إلى بيت المقدس. قال في حديثه صلى الله عليه وسلم لهم: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، ولا فرق بين الحطيم والحجر، الحطيم هو الحجر والحجر هو الحطيم. لما سمي الحجر؟ لأنه كان مسكن إسماعيل بجوار البيت، فلما حطم وسقط قيل فيه الحطيم. قال: بينما أنا في الحطيم ربما قال في الحجر مضطجعا، يعني مستريحا، إذ أتاني آتي من ربي، فقد قال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه. فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، من نحره إلى صورته. وقد قدمنا أنه صح أن في هذا حذف، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليلتها في بيت أم هاني، عرفتم، وجاء جبريل وأخذه من بيت أم هاني إلى الحطيم إلى قرب البيت، ثم أجريت له العملية الجراحية التي ذكرها هنا. فقال: من ثغرات نحره إلى شعرته، وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته، والمعنى واحد، من نحره إلى صورته، عملية جراحة. فاستخرج قلبي، الذي عمل له العملية استخرج قلبه، شق صدره، لماذا؟ ليخرج القلب. أليس القلب في الصدر؟ فلا يخرج إلا بشقه. وتقدم لنا واعتقدنا وعلمنا أن عملية أخرى تمت له وهو طفل في بادية بني سعد بن بكر وهو يرعى الغنم عند مرضعته مع أخيه، فجاء الملكان وطرحه على الأرض وشق صدره واستخرج علقة هي محطة لتلقي الشيطان وإرساله، فانتزعوها منه لم يبق للشيطان مجال أن يدخل قلب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتصل به. تلك عملية أولى في صباه. أما الآن وهو في السنة العاشرة من سني البعثة النبوية، قال فاستخرج قلبي ثم أوتيت بطست إناء من ذهب مملوء إيمانا. من أين هذا؟ من عند الله، من حيث شاء الله. طست إناء من ذهب مملوء إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. استخرج القلب وغسله نظفه ثم حشاه بالإيمان والحكمة ثم رده إلى جسمه ثم أعيد. قال ثم أوتيت بدابة تدب على أرجلها، قال دون البغل وفوق الحمار أبيض. أوتيت أتاني الملك بدابة يركبها، إذن وهي دون البغل وفوق الحمار بينهما أبيض اللون. فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس نعم هو البراق. يضع خطوة عند أقصى طرفه، الطرف هو العين، إذا نظر مدى نظره يضع في خطوة من خطاه. وهذه آية من آيات الله، هذا مخلوق ليس من مثل هذه البهائم. قال فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح. هنا في إيجاز حذف في هذه الرواية، البراق ركبه من مكة إلى بيت المقدس، ذلكم هو السورة والسر الذي سريه، وجمع الله له النبيين والمرسلين فصلى بهم إماما بهم صلى الله عليه وسلم، ومن ثم عرج به إلى الملكوت الأعلى. ففي هذا الرواية إيجاز وحذف، والمذكور وارد وصحيح بلا خلاف. قال فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك يا جبريل؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. إذن قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء وفتح الباب. ومعنى هذا أن السماوات ليست هواء فقط، تبعتم، بل جسم ضخم وله أبوابه. أما سمانا هذه مهما طرنا وهما ما وصلنا إلى السماء الحقيقية، إذ هذه الأفلاك والكواكب كلها تدور في هذا الهواء. أما السماوات السبع كل سماء لها باب ولها بواب، واسمعوا ما ورد في هذا، والمخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح، أي الباب. فلما خلصت داخل السماء فإذا فيها آدم أبو البشر أبوكم عليه السلام، آدم. قال فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه. جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه السلام عليك ورحمة الله. فرد السلام، أرد آدم السلام، وهذه سنة معلومة، من سلم يرد عليه السلام. ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، شهادة آدم لمحمد صلى الله عليه وسلم، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية. وتقدم وعلمنا أن سمك السماء مسيرة 500 عام للطائرة، وأن ما بين السماء والسماء كذلك مسيرة 500 عام. فلهذا لو جاء أمريكاني يطير يطلع يطلع يموت قبل ما يصل. قال حتى أتي ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه، أي أرسل الله إليه أو جاء بدون رسالة بدون إذن أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح. فلما خلصت داخل السماء إذا يحيى وعيسى وهما ابناء الخالة. وقد بينت لكم كيف هما ابناء الخالة، لأن حنة مرت عمران عليهم السلام هي التي أنجبت مريم، كذا ولا لا؟ ومريم أنجبت عيسى بإذن الله، وأختها كانت تحت زكريا فأنجبت يحيى، فعيسى ويحيى ابناء الخالة. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فردا، أي علي السلام. ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ما تنسون أن هذه السنة نحن نعيش عليها، إذا التقى مؤمن بمؤمن يقول السلام عليكم، وعلى من سلم عليه أن يرد السلام وجوبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فحالنا نحن كحال أهل السماء والحمد لله، وغيرنا لا يعرفون السلام عليكم ولا وعليكم السلام، من الصين واليابان إلى أمريكا والروس وشياطين البشر. قولوا الحمد لله، والله لنعمة كبيرة هذه من خصائص هذه الأمة السلام. قال ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، أي قال افتحوا لنا. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، هذه شهادة أنبياء الله ورسله لمحمد بالرسالة والنبوة. قال ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. قال ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح. فلما خلصت إذا يوسف عليه السلام، قال هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل أوقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء، فنعم المجيء جاء ففتح. فلما خلصت إلى إدريس قال هذا إدريس، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد أي عليه السلام، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح ففتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال مرحبا بالنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، لما تجاوزه بكى موسى بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلون ممن يدخلوها من أمتي. موسى الرقيق القلب العاطفة بكى، ما يبكيك يا موسى؟ قال بكيت لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. قال ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك، فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام. إبراهيم أبو النبي وأخوه، أبوه جده الأعلى، فلهذا ملة أبيكم إبراهيم، كلنا أبونا إبراهيم. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا بفنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك، فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. الآخرون قالوا بالأخ، وهو قال بالنبي الصالح والابن الصالح. قال ثم رفعت، ثم رفعت لي سدرة المنتهى. السدرة عندنا معروفة، شجر النبق، سدرة المنتهى لا يتجاوزها شيء، نهاية وصول الملائكة، فإذا نبقها مثل قلال هجر، جرة من طين يحملون فيها الماء، يجعلون فيها الماء، فإذا نبقها مثل قلال، جمع قلة، قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، للعيان، فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. الحمد لله يغفر الله لي ولك. قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. النيل نيل مصر، والفرات فرات العراق والشام. ثم رفع علي البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى قيام الساعة. 70,000 ملك يوميا يدخلون البيت المعمور، والبيت المعمور مذكور في سورة والطور، حلف الله به. قال ثم أوتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، ثلاثة أنياء، إناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل. فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك. إذن ما بقي بيننا من يشرب الخمر أبدا إلى قيام الساعة، ليست لنا، لنا اللبن والعسل، واللبن أسهل، العسل صعب غالي غير موجود. اللبن إذا شربته تلذذ به، قل هذا الذي أعطاه الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك. الحمد لله، هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها قبل أن تفسد فطرهم بالشياطين، هي الفطرة أنت عليها وأمتك. قال ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة. من الذي فرض؟ الله جل جلاله. فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم، كل يوم 50 صلاة. قال فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم. إي والله، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأل التخفيف لأمتك. صلوا على موسى عليه السلام. قال فرجعت فوضع عني 40 فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلاة كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحيت، سألت ربي حتى استحيت، ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى منادي أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فلما تجاوز المقام ذاك نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. رؤيا عينية ما هي منامية، ليلة أسري به إلى بيت المقدس. فقرر الشيخ هنا أن الإسراء كان قبل المعراج. قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم. وأذكركم إن نسيتم قصة أبي جهل عمرو بن هشام عليه لعين الله. فلما هاجر الحبيب إلى المدينة إلى طيبة وأكل العجوى واللبن، ماذا يفعل المتحمس المغتاظ المكروب بعدما علم أن محمد في المدينة؟ إذن وضع بين يدي أولاده العجوى واللبن وقال تزقموا يا أولادي، هذا الزقوم الذي يخوفنا به محمد صلى الله عليه وسلم، تزقموا. فأنزل الله تعالى من سورة حاميم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم وقولوا ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون وتشكون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، خلاصة ما سمعنا: أولا يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد بأن نبينا صلى الله عليه وسلم أسري به من المدينة إلى بيت المقدس وعرج به من بيت المقدس إلى ما فوق سدرة المنتهى. وفي القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن سورة النجم: والنجم إذا هوى، اسمعوا الله يحلف، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا في مكة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ونذكر أيضا ولا ننسى أن بيت المقدس لها شرفها، هذا البيت المقدس، وحسبنا أن يصلي فيه رسول الله بعامة الأنبياء والرسل. كيف جمعهم الله؟ أليس الذي يقول الشيء كن فيكون قالهم اجتمعوا فاجتمعوا. ثانيا ما ننسى فضيلة اللبن وقبحا وخبث الخمر، فلا يكون خمر في ديارنا ولا في أسواقنا ولا في بلادنا، نلعن المستوردين والصانعين له ونقيم الحد على شاربيه بالجلد 80 جلدة، لأن أمة ممتازة نشرب اللبن والعسل. نذكر أن هؤلاء الأنبياء والرسل لماذا وضع واحد بعد واحد؟ تدبير الله عز وجل ليبين لنا أنهم في الفضائل هكذا: أدناهم من؟ آدم، وأعلاهم إبراهيم عليه السلام، ويدخل باقي الأنبياء والرسل فيهم. ثم ما ننسى كرامة الله لأهل مصر والعراق بالنيل والفرات، لما ما يحمدون الله؟ لما ما يشكرون الله؟ لما ما يسمون بسم الله عند الشرب وعند تعاطيه؟ عندما يشربون يحمدون الله من يبلغهم غافلون جاهلون. نعمة عظيمة من نعم الله النيل والفرات. ما ننسى أن الله عز وجل رحمنا رحمة عظيمة إذ خفف عنا الصلوات من 50 إلى 40 إلى 30 إلى 10 ثم إلى 5 فقط، 5 صلوات. وحقا من الذي يعجز عنها وهي موزعة بتوزيع عجيب، مع طلوع الفجر صلاة الصبح ركعتان، انتصف النهار وزالت الشمس الظهر استظل الظل وامتد وطال، جاءت العصر كذلك غابت الشمس صلاة المغرب، بعد ساعة ونصف صلاة العشاء. وهذه الصلوات هي عبارة عن لقاءات مع الله. يا ليتنا نفقه هذا ونريده. مواعيد محددة بينك وبين ملك الملوك جل جلاله، تأتيه لتطلب حاجك، لتعرض شكواك، لتبكي بين يديه، لتطلب حاجاتك. فلو كنا نفقه ونعقل لكنا نصر ونفرح بالصلاة وانتشح صدورنا لها، وإذا قيل قد قامت الصلاة نفزع فرحا بها، وإذا نادى المنادي لها أن حي على الصلاة نظهر فرحنا وسرورنا. الصلاة ما بين الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. نذكر فضيلة السلام التي امتن الله بها علينا وحرمتها الأمم والشعوب، ولكن يجب أن لا نهملها. يلقى المؤمن أخاه في الشارع ما يقول السلام عليكم، حتى أصبحنا لا نسلم إلا على من نعرفه. سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، ورد السلام وجوبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم بعشر حسنات بالعد، ورحمة الله بعشر وبركاته بعشر، 30 حسنة في ردك على أخيك السلام. نذكر هذا ولا ننساه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل الكريم: ذكر في القرآن الإسراء، فهل ذكر المعراج؟ أجبنا عن هذا السؤال الآن. الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، والمعراج كيف الرسول كان عند سدرة المنتهى؟ خلق هناك وإلا عرج؟ عرج به، أما بينا هذا؟ كونه عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، كيف ما عرج هناك؟ ما عرج به؟ واضح هذا. والذي ينكر الإسراء والمعراج يكفر، إلا إذا تأول أو قال هذا والرسول نايم ما هو في اليقظة، هذا الكلام قاله من قبل. أما يكذب يقول مستحيل أن يكون عرج بأصيل السماء أو أسبيه، والله لقد كفر وخرج من ملة الإسلام إن جحد هذا وعاند فيه. نعم، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، الخلاف فقط هل كان يقظة أو كان مناما، والصحيح والله لا يقظة. أي مشقة في اليقظة، أغمض عينيه وإذا هو هذه المسافة كلها التي عشرات الآلاف السنين ما تقطعها لو طرت، 7500 عام، من يعيش هذه الفترة؟ قضاها لما رجع، قالت أمهاني عاد وفراشه دافئ كأنه الآن خرج منه. ما خرج من بيت أمهاني أسرية وعرج به وعاد وفراشه دافئ ما برد بعد. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نوفق بين أن الصلاة ما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد العروج، فكيف صلى بالأنبياء في ليلة الإسراء؟ وحصل له إشكال. نحن نعرف أن الصلوات الخمس ما فرضت إلا ليلة الإسراء والمعراج، كيف صلى الرسول بالنبيين في بيت المقدس؟ هل كان الأنبياء والرسل يصلون وإلا لا؟ والله لكانوا يصلون، فصلى بهم على هيئة صلاتهم. تبهتم؟ ولما فرض الصلاة الخمس نزل جبريل وصلى برسول الله يوم ليلة حول الكعبة في الأوقات الخمس وبين له كيف يصلي. الصلاة التي صلاها بهم ما نقول دعاء، الصلاة دعاء، لكن صلى بهم الصلاة التي كان يصليها إبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء. ما هو شرط على هيئة صلاة هذه. هذه الصلاة نزل جبريل بعد نزول الرسول من السماء، جاء جبريل وصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وقال هذه أوقات الصلاة، هو إمام والرسول مأموم، وصلى به اليوم الثاني فعلمه أول الوقت وآخر الوقت، تبيين كامل. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا رفع الإمام وأنا لم أنتهي من قراءة سورة الفاتحة فماذا يجب علي أن أفعل؟ يقول: إذا ركع الإمام قبل أن نختم سورة الفاتحة اركع ولا حرج، قراءة الإمام قراءة لك، فما دمت ما أتممتها لا شيء، اركع. وحد أن تبقى تكع يركع الإمام ويرفع وأنت ما ركعت تبطل الركعة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين أثناء تكبيرات في الصلاة على الميت؟ يقول السائل: ما حكم رفع اليدين عند التكبيرات على صلاة الميت؟ أربع تكبيرات: الله أكبر الله أكبر. رفع اليدين وارد عن ابن عمر رضي الله عنه ورواه أحمد وعمل بأحمد والشافعي وغيرهما، وإذا لم ترفع لا شيء عليك. عرفتم رفع اليدين؟ الله أكبر، لأن هذه من زينة الصلاة، رفع اليدين في الصلاة من زينتها، خلي الصفوف مصطفى ويرفع يديهم مع بعضهم بعض، وانظر إلى ذلك المنظر العجيب. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رفع اليدين في الصلاة من زينتها، لكن ليس رفع بواجب ولا بفرض. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عملي لا يسمح لي بالاستزادة من العلم الشرعي فكيف السبيل؟ أعيد. يقول: عملي لا يسمح لي بالاستزادة من العلم الشرعي فكيف السبيل؟ لا عمله لا يسمح له أن يزداد من العلم الشرعي، أن يزداد من العلم الشرعي. يقول: عملي لا يسمح لي أن نزداد من العلم الشرعي. عملك إذا كان 24 ساعة وهذا ما هو صحيح ولا يقوى عليه إنسان، وإذا كان 12 ساعة 10 ساعات 8 اختار لك دقائق واسأل فقط عالما عند بابه أو عند باب المسجد ما حكم كذا يعين لك. ما هو شرط تجلس في حلقة فقط إذا ما استطعت بالسؤال، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن لم يعلم حكم من أحكام الشرع يجب أن يسأل حتى يعلم، لكن نحن ما زلنا نقرر حتى نموت أو يبلغنا بعد الموت أن هذا الأمر تحقق، وهو هذا الجهل وهذا الضلال وهذا الفسق وهذا الهبوط وهذا السقوط في أمة الإسلام من أقصى الشرق إلى الغرب، مرده إلى الجهل. من قال: ما الدليل؟ نقول: انظر في قريتك في مدينك، ألم تجد أن أعلم أهل القرية أتقاهم لله؟ أليس كذا؟ والله العظيم تنكر أو لا تنكر، أعلم أهل المدينة هم أتقاهم لله، أجهلهم أفجرهم، أمر مسلم. إذن كيف نزيل هذا الجهل؟ نوقف المصانع والمتاجر والمزارع ونقف على نطلب العلم؟ قلنا: لا لا لا لا لا، اقتدينا باليهود والنصارى حتى ألبسنا أولادنا برانيط الآن والعياذ بالله، وهلكنا مع الهالكين. اقتدينا بهم اليهود والنصارى، أمريكا روسيا اليابان، إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل، وقف العمل. أين يذهب اليهود والنصارى؟ إلى المقاصف وإلى المراقص والسينما والملاهي، يخففون عن أنفسهم. وأنتم أيها المسلمون إذا دقت الساعة آن أوان صلاة المغرب أين تذهبون؟ لما ما نغلق أبواب المتاجر والمصانع والمداجر ونلقي المسحات يا فلاح وتوضى وأتي بيت البيت بيت الله المسجد أنت وزوجتك وأولادك، فيجتمع أهل القرية كلهم في المسجد الجامع لهم، النساء وراء ستارة والرجال والأطفال دونهن، ثم آية من كتاب الله تتلى ويتغنى بها حتى تحفظ، ثم تشرح وتفسر، ثم يوصون بأن يطبقوا كذا وكذا، والليلة الآتي حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا طول العام طول الحياة. هل يبقى جهل مع هذا أو ما فهمتم؟ أهل القرية أهل الحي أهل المدينة إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل وتوضأ وأتوا إلى بيوت الله عز وجل بنسائهم وأطفالهم، ينفسون عن أنفسهم ويروحون عليها، يصلون المغرب ثم يجلسون جلوسنا هذا، ليلة آية من كتاب الله وأخر حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم قصد وعزم على أن نعلم ونعمل، وهكذا سنة يبقى جاهل أو جاهلة. وإذا اختفى الجهل يختفي الكذب والنفاق والحسد والبغض والكفر والشرك والباطل، والله لا يبقى له وجود. لما ما نعمل هذا العمل أو نقلدهم فقط؟ أما في هذه لا ما نقلدهم، تبقى الدكاكين مفتوحة والأعمال ماشية إلى ما بعد صلاة العشاء. هاتي جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن؟ أعيد. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن؟ الإمام ضامن، إن صح الحديث ضامن صلوات الناس لأنه إمامهم، إذا صلى بنجاسة على غيظه أو هو غير صالح أفسد عليهم صلاته، فهو ضامن لصلاتهم، يجب أن يستقيم علما وعملا. والمؤذن مؤتمن هو الذي ينظر الوقت ويعرف، ما يضلل الناس يأذن قبل الوقت أو يؤخر الوقت عليهم، ما هو مسؤول. إن صح الحديث فهذا هو معناه، الإمام مؤتمن ضامن والمؤذن مؤتمن، أو هي كلمة فقهاء الإسلام هي حق. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: هل يلزم المرأة الحائض نقض ضفائرها عند الغسل؟ هل يلزم المرأة الحائضة نقض ضفائرها عند الغسل من الحيض؟ تقول السائلة: إذا حاضت المؤمنة وانتهى حيضها وأرادت أن تغتسل، هل تفتح ضفائر رأسها؟ هذا كغسل الجنابة، ما في فرق. لما تجنب بجنابة تجمع رأسها، إذا كان في خيوط تنزعها، إذا ما في خيوط يكفي تجمع الشعر وتصب على الماء وتخضخضه حتى يدخله الماء، وهكذا في غسل الحيض أو غسل الجنابة على حد سواء. أما إذا في خيوط كالعادة ما يكفي، لابد تنزع تلك الخيوط من الشعر، فإذا بقي الشعر ليس شرط أن تحله، بس تجمع على رأسها وتخضخضه بالماء. معاشر المؤمنين والمؤمنات، جاءني أحد المؤمنين وقال أمه في خطر في مرض، وتقدمت هذه الطلبة من كثير من الإخوان، فهي نرفع أيدينا إلى الله عز وجل نسأله شفاءهم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه أكفنا قد رفعنا إليك سائلين، فلا تردنا خائبين، فاكشف اللهم ضر كل مريض فينا وبيننا وفي بيوتنا ومشافينا، اللهم اكشف ضر كل من بيننا وفي بيوتنا ومشافينا، اللهم اشفنا شفاء عاجلا، اللهم اشفنا شفاء عاجلا، واكشف ضرنا يا رب العالمين، وطهر قلوبنا وزك أرواحنا، أنت خير من زكاها، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا واهدنا إليك صراطا مستقيما، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.